بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله السلام والعافية من الضلال. أيها الإخوة، هذا العلم الذي نتذاكر فيه هو علم القرآن الكريم، والعلوم كلها شريفة وجليلة، ولكن أشرفها وأكرمها هو العلم الذي يتعلق بكلام الله، بكتاب الله، بالقرآن الكريم. كنا وقفنا في مسألة وقع فيها الخلاف بين الراويين عن نافع إمام المدينة في القراءة، وهما قالون وورش، والخلاف هذا ليس خلاف تضاد، وإنما هو خلاف تنوع، وذلك أن القراءات جاءت متنوعة على حسب لهجات العرب ولغاتها وأصواتها، فجاء القرآن الكريم على حسب لغات العرب. المسألة هذه التي اختلف فيها قال وورش عن نافع، وهو مد البدل، أي المد الذي وقع بعد الهمز. وذكرنا أن وارش له التوسط، أي مد الوسط، وقالوا له القصر. ثم الناظم رحمه الله استثنى من يعني الوجه، وجه التوسط لورش، ياء إسرائيل وألف التنوين، يعني الألف المبدلة من التنوين، وأعطينا مثيل لذلك نحو دعاء وماء. فليس لورش في هذا، في هذه إذا وقف توسط، إنما له القصر كسائر القراء، وذلك أن هذا الألف مبدل من التنوين، وهو ليس أصلي في الكلام، وإنما هذا الألف يثبت في الوقف ويحذف في الوصل. إذا قلنا دعاء ونداء فالألف ذهب، ولكن إذا وقفنا نقف بالألف، دعاء ونداء ونداء. فالقاعدة الكلية لورش هو أن هذا الألف فيه التوسط، لكن هذا مستثنى من القاعدة، وليس لورش فيه إلا القصر. كذلك ياء إسرائيل، ياء إسرائيل كذلك فيها القصر لورش كقالون. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم، قال العلامة أبو الحسن ابن بري غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيتل انعدامه في الوصل، وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعاد اللولى وألان معا، والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا، له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. الناظم رحمه الله ما زال يستثني لنا من القاعدة لورش وهو التوسط، وجه التوسط. هذه الكلمات فيها القصر، يعني استثنى منها ألف التنوين الذي ذكرناه. يقول: وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى وقوف لا تمد له، أي لا تمد لورش، أي لا تقرأ أيها القارئ لورش بالتوسط في ألف التنوين التي ذكرناه. ثم قال: وما أتى من بعد همز الوصل كأيت لانعدامه في الوصل. استثناء هذا كذلك استثناه الناظم: وما أتى من بعد همز الوصل كأيت لانعدامه في الوصل. همزة الوصل ذكرنا أن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى الساكن، أي إذا كانت الكلمة مبدوءة بالسكون بحرف ساكن فالعرب لا تبتدئ بالحرف الساكن، فإذا كانت الكلمة مبدوءة بحرف ساكن لا بد من همزة الوصل قبل الساكن، لا بد من همزة الوصل للتوصل بها. سميت همزة الوصل أي لأنها وصل بين الابتداء بالساكن، يعني نتوصل بالهمزة إلى الساكن، نحو ارتبتم أو ارتابوا. ارتابوا أول كلمة الراء ساكن، ارتبتم ارتاضى أول كلمة الراء ساكن، لكن أوتي بهمزة الوصل فقلنا ارتبتم ارتابوا ارتاضى. هذه همزة الوصل أوتي بها للتوصل إلى الساكن فقط. إذا وصلنا هذه الكلمة التي أولها ساكن وصلناها بما قبلها من الكلام ذهبت همزة الوصل، فقلنا لمن ارتاضى، لمن ارتاضى مباشرة مع النون، يعني لفظنا برا لمن ارتاضى. لكن لو ابتدنا بأول كلمة ارتاضى نقول ارتاضى ارتاضى. إذن هذه الهمزة همزة وصلين. العرب لما كان كلامها يعني بعض ألفاظها مبدوءة بحرف ساكن أوتي بهمزة الوصل، وسميت همزة الوصل التوصل بها إلى الساكن. همزة الوصل هذه في الأمثلة التي ذكرها الناظم وهي إيتي. إيتي أصلها إئتي، إئتي إيتوني بكتاب، أصل ائتوني بكتاب. الذي ائتمنا أصلها ائتمنا، ائتمنا ائتمنا. هذه الألفاظ في القرآن أولها ساكن فأوتي بهمزة الوصل فيها للتوصل إلى الساكن. وورش في رواية ورش عن نافع هذه الهمزة الساكنة يبدلها حرف مد، فهو لم يقرأ ائتوني، قرأ ايتوني ايتوني. الهمزة، لاحظوا الهمزة الساكنة أبدلت حرف ياء، فصارت هذه الياء حرف مد، حرف مد قبلها همزة أي همزة الوصل. والقاعدة لورش أن كل حرف مد قبله همز فورش يوسطه يقرأه بالتوسط. آمنوا آياتنا آيات، يعني يمد. فإيتوني كذلك هي نفس نفس نفس نفس القاعدة، ولكن هنا مستثنى. ورش لم يقرأ إيتوني، لا يقرأ إيتوني، إيتوني بكتابي، إيتوني إذن هذا مستثنى من القاعدة العامة. القاعدة العامة تعطينا ماذا؟ وأن حرف المد إذا تقدم عليه الهمز، حرف المد أليف أو ياء أو واو تقدم عليه الهمز، فقاعدة ورش فيه التوسط، أي مد زائد عن عن عن عن عن المد الطبيعي. لكن هذا إيتوني أو أوتمنا هذه مستثناة من القاعدة. هذا معنى كلام الناظم: وما أتى من بعد همز الوصل، أي وما أتى من حروف المد أي سواء الواو أو الياء أو. وما أتى من بعد همز الوصل أي سبقته همزة الوصل. ثم أعطانا مثيلة قال كإيتي، إيتي همزة الوصل، الياء المبدلة من الهمزة حرف مد. كإيتي قال لانعدامه، أي لأن لأجل انعدامه في الوصل. كيف انعدام الوصل؟ أي هذه الهمزة، الهمزة الوصل التي تعطينا التوسط، سبب التوسط هي تنعدم في الوصل. كيف تنعدم في الوصل؟ إذا وصلنا الكلمة، الكلمة التي فيها حرف المد بما قبلها، فهمزة الوصل تذهب. أوتمنا أو هذه همزة وصل، لكن لا، إذا أدرجناها مع الذي ما بقاش الهمزة وصل، نقول الذي تؤمن، الذي تؤمن، الذي تؤمن. إذن همزة الوصل ذهبت في الوصل. وكل همزة وصل إذا أدرجت في الكلام تحذف. إذا أدرج الكلام السابق مع الكلام اللاحق همزة الوصل تذهب. لماذا؟ لأن أصبحت لا حاجة فيها، لا حاجة فيها. الساكن الذي أردنا أن نبتدئ به جاء بعده حرف متحرك، إذن لا حاجة في همزة الوصل، فتحذف همزة الوصل. يعني قاعدة عامة، همزة الوصل إذا أدرجت، إذا أدرج الكلام تحذف همزة الوصل، ولكن همزة القصر، همزة القطع لا تحذف. إذا أدرجنا الكلام لا تحذف. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، أدرجنا الذين مع آمنوا وحذفنا هذه الهمزة. لماذا؟ لأن هذه الهمزة همزة قطع، وهمزة القصع لا تحذف، بخلاف همزة الوصل فتحذف. بسم الله، يعني القاعدة هذه سهلة، بسم الله. الألف ديال الله هذا همزة وصل، فإذا ابتدأ نبي نقول الله، لكن لدرجنا باسم مع الله ذهبت همزة الوصل، قلنا بسم الله مباشرة مع الميم نطقنا باللام، بسم الله. الرحمن، الرحمن إذا أدرجنا العالمين مع الرحمن ذهبت همزة الوصل، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، العالمين الرحمن، لم تبقى همزة الوصل. لكن لو وقفنا على العالمين قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن، الفاظ كيفاش تتنوع، الفاظ يعني القرآن كيفاش تتنوع. أدرس العالمين ذهبت همزة الوصل ديال الرحمن، وقفت على العالمين وفصلت العالمين عن الرحمن لا بد من همزة الوصل، تقول الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، هذا مثال آخر، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، اهدنا. إذا أدرجنا نستعين حذفنا همزة الوصل، قلنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، وإياك نستعين اهدنا. ولهذا بعض الطالبات يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين اهدنا، وإياك نستعين اهدنا، هذا غلط، هذا لحن. أو يقول وإياك نستعين اهدنا الصراط، اهدنا اهدنا، هذا لحن أيضا، هذا لحن. إذا أظهرت همزة الوصل وأنت أدرجت نستعين مع اهدنا لحن، إذا إذا إذا إذا أثبتت همزة الوصل وأدرجت نستعين مع اهدنا وأظهرت همزة الوصل هذا لحن في الفاتحة. فإذا وقفت على نستعين وحذفت همزة الوصل لحن، على أي حال لحن، على كلا الحالين. ولهذا بارك الله فيكم لا بد من التعلم، لا بد من التعلم، وإلا الإنسان راه كي هو راه قاصد كي يعبد الله وكي وباغي يتقرب لله، ولكن جهله، جهله يعني مصيبة، جهله مصيبة. هذا هذا بعض حفظ القرآن فيهم هذا اللحن. وأما العوام ساكن ولا لما حافظ شاي ولا لما قال، هذه مصيبة أعظم. هذه مريض تشوف الإنسان حافظ القرآن ويقرأ القرآن الفاتحة بهذه الكيفية ويقرأ القرآن بهذه الكيفية، فهذه مصيبة، مصيبة هذه في كلام الله تبارك وتعالى. إذن لابد من التعلم، لابد من العلم، لابد من العلم لكل أحد، حتى الإنسان الذي لا يحفظ القرآن وأراد أن يصلي لابد أن يتعلم هذه الفاتحة كيف يقرأها. إذا وصل نستعين بإهدينا، كيف ينطق إهدينا واش يقول له إهدينا؟ هذا لحن، إهدينا الصراط. إهدينا شو الصواب؟ صواب إهدينا، إهدينا همزة، همزة الوصل، وهمزة الوصل إذا ابتدأت بها ترجع همزة قطع، همزة الوصل إذا ابتدأنا بها ترجع همزة قطع. فإذا أدرجنا حذفناها، نستعين اهدينا، نستعين اهدينا، من النون انتقلنا بالها. علاش؟ لأن همزة الوصل ذهبت ولم تبقى بها حاجة فحذفت، نستعين اهدينا. العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. لكن لو لفظنا بالرحيم بوحده قلنا الرحيم، الرحمن، العالمين، الحمد لله رب العالمين، كلها تترجع همزة القصر. إذا وصلنا بسم الله بالحمد نحذف همزة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا وقفنا على البسملة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، الحمد. إذن لاحظت أن همزة الوصل أحيانا تحذف وأحيانا تثبت. القاعدة، قاعدة الحذف إذا أدرج الكلام في الكلام، يعني دخل الكلام في الكلام، حذفت همزة الوصل ولم يبقى لها أثر. إذا ابتدأنا بالكلمة التي فيها همزة الوصل فلا بد من إثبات همزة الوصل، وهمزة الوصل إذا ابتدأنا بها ترجع همزة قطع. ما تقولش الحمد، الحمد، الحمد، لا، الحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وهذا كثير من من من طلبك يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا لحن، الحمد، همزة قطع، الحمد لله رب العالمين. إلى قال الحمد، هذا حذف همزة الوصل في حال الابتداء، حذف همزة الوصل. وحذف همزة الأصل، وصل المبتدأ بها لحن، سواء في الكلام أو في القرآن، حتى في الكلام العربي إذا كنت تتكلم في غير القرآن لا بد، وابتدأت بهمزة الوصل لا بد أن تقرأها بالقطع. والقرآن هو أولى وأحق بهذا العلم. بارك الله فيكم. الناظم قال وما أتى من بعد همز الوصل كأيت لانعدامه في الوصل، أي وقرأ ورش بقصر إيت ولا إيتوني ولا أوتمنا ولا إيتنا، قرأها بالقصر كقالون. لماذا؟ لأن هذه الهمزة، همزة الوصل جالبة للتوسط، لأن هي التي تجلب التوسط، تحذف في حال الوصل إذا أدرجنا الكلام تحذف. مثل إيتنا، إدرجنا الهدى مع إيتنا ما بقت همزة وصل، قلنا الهداتنا، الهداتنا، الهداتنا، الهداتنا. بعض الطلبة يقول الهدى إيتنا، وقال فرعون إيتوني، لحن هذا، وقال فرعون إيتوني، هذا لحن في القرآن، هذا عيب، هذا خطأ في كلام الله. إذا قلت وقال فرعون إيتوني هذا لحن، إذن كيفاش تقرأها؟ وقال فرعون توني، فرعون توني، فرعون توني، هذيك همزة، هذاك الهمزة، الهمزة الساكنة انقلبت واو. لماذا؟ لأنها قبلها ضمة ديال النون، فرعون توني انقلبت واو حرف مد. إيتوني، إيتوني، هذيك الياء المدية رجعت واو. لماذا؟ لأن قبلها ضمة، ضمت النون من فرعون، ولا يمكن للياء المدية تكون بعد الضم، في اللغة العربية وفي القرآن. لا يمكن الياء المدية أن تكون بعد الضم. لماذا؟ لأن الياء ليست بنت الضم وإنما الواو، فأبدلت الياء واو. الهداتنا أصلها إيتينا، الياء الساكنة ديال إيتينا رجعت ألفا. لماذا؟ لأن الدال من الهدى فتحة فترجع ألفا، فتقرأها الهداتنا الهداتنا الهداتنا. يا طالبا نريك حكم الألف، إن كان وصليا فحقق واعرفي، إذا وصلت احذفه لا تقراه، واحمل على حركة قبلاه، مثل قلاتني إلى الهداتنا، وفرعونوتني والذي تومنا، ومده مد الطبيعي يا فتى، فهكذا عند الشيوخ ثبت. هذا النص نص ثمين، هذا كما قال شعبة، شعبة أمير الحديث، شعبة بن الحجاج البصري، ماشي شعبة أبو بكر بن عياش صاحب عاصم، لا، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وكان معاصرا للإمام مالك رحمه الله، وهو أكبر من الإمام مالك في السن، وشعبة كان في الكوفة والإمام مالك إمام المدينة، وكلاهما من أئمة من الثقات الأئمة الكبار الضابطين للسنن والآثار. فحدث رجل بحديث، شعبة يعني حدث رجل بحديث، فلما حدثه بهذا الحديث قال خذه بلا شيء، لقد كان البعض منا يرحل من كذا إلى كذا في هذا الحديث. هذا أنتم كذلك، هذا النص يعني اكتبوه يتعلق بقاعدة في القرآن الكريم كلها، في القرآن الكريم كله. يا طالبا نريك حكم الألف، إن كان وصليا فحقق واعرفي، إذا وصلت احذفه لا تقراه، أي همزة الوصل احذفها لا تقراها إذا وصلت الكلام، واحذف على حركة قبلاه، أي واحمل على حركة، يعني إذا كانت الحركة حركة فتح فتقرأها ألف، إذا كانت حركة واو فتقرأها واو، وهكذا. واحمل على حركة قبلاه، مثل قالاتني قال إيتوني قلاتني إلى الهداتنا، مثل قلاتني إلى الهداتنا، وفرعونوتني والذي تومنا، ومده مد الطبيعي يا فتى، ومده مد الطبيعي يا فتى، فهكذا عند الشيوخ ثبتا، فهكذا عند الشيوخ ثبتا. إذن هذه الهمزة الساكنة المبدلة حرف مدين، والتي قبلها همزة وصلين، إذا ابتدأنا بهمزة وصلين فورش يقرأها بالقصر كسائر القراء. لماذا؟ لأن همزة الوصل أحيانا تثبت وأحيانا لا تثبت، أحيانا لا تثبت وأحيانا لا تثبت، يعني تثبت في الكلام إذا ابتدأنا بها، تحذف في الكلام إذا أدرج الكلام مع الكلام. فلما كانت هكذا حالها هكذا، أنها حالة مرة تحذف مرة تثبت، إذن فورش قرأ ما هذا حرف المد يعني الذي بعد همزة الوصل قرأه بالقصر كسائر القراء، فقال إيتوني، قرأ إيتوني، إيتوني بكتاب، يعني لم يقرأ بالتوسط، وهكذا كسائر في سائر هذا يعني ما مثل هذه الأمثلة. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل، زيد. وفي يواخذ الخلاف وقعا، وعاد الأولى وألان معا. ذكرت في الدرس السابق أن المستثنيات لورشين سبعة، ومضى لنا أربعة، بقيت ثلاثة جمعها في بيت واحد، وهي يواخذ وعاد الأولى في سورة النجم وآلان المستفهمتان في سورة يونس. يواخذ في القرآن مثل لا يواخذكم الله، أصلها لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم، يؤاخذكم. لاحظوا أن الأليف جاء بعد الهمز، يؤاخذ من آخذ، من آخذ، يواخذ. فيؤاخذ الألف جاء بعد الهمز، ورش يبدل هذه الهمزة واو. هو لم يقرأ يؤاخذ، قرأ يواخذ، ولو يواخذ الله الناس، لا يواخذكم الله باللغو، لكن الأصل يؤاخذ، يؤاخذ. فورش أبدل الهمزة واو تخفيفا، يعني للتخفيف، هذا الإبدال للتخفيف، أي التخفيف على اللسان. لماذا؟ ذكرنا أن الهمزة يعني صعبة، صعبة شديدة، فالعرب بعض العرب يبدلون الهمزة، يبدلون الهمزة أينما حلت في الكلام، وبعضهم يعني صبر على تعبها وشدتها ونطق بها هكذا مع شدة الهمزة وصعوبتها، تحمل صعوبتها وشدتها ونطق بها محققة. وبعض العرب تساهل فيها فأسقطها أو أبدلها أو سهلها إلى غير ذلك. فرواية ورش عن نافع هذه الهمزة أبدلها واو، وورش يبدل الهمز، يعني قراءة رواية ورش عن نافع يبدل الهمز للتخفيف، مثل المؤمنين أو يوفكون إلى غير ذلك، يعني كلها موصادة إلى غير ذلك، كلها يبدلها، يعني ورش يبدل هذه الهمز للتخفيف. يواخذ كذلك أبدلها ورش. القاعدة تعطينا ماذا؟ وأن الأليف بعد حرف بعد الهمز ففيه التوسط، لكن هذا مستثنى. قال وفي يواخذ الخلاف، أي لورش الخلاف. كيف الخلاف؟ أي له وجهان، التوسط والقصر. التوسط في يواخذ، فتقرأ ولو يواخذ الله، والقصر ولو يواخذ الله، هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي جرى به العمل واشتهر وهو الوجه الصحيح. بل بعض العلماء أنكر التوسط، يعني قال يعني ليس فيه إلا وجه واحد، يعني هذا يواخذ فيه إلا وجه واحد وهو القصر، وهو الذي نقرأ به. ولكن الناظم ذكر فيه الخلاف، أي ذكر فيه الوجهين، القصر والتوسط، لكن وجه التوسط لا نقرأ به، إذن نقرأ بالقصر وهو الوجه الصحيح والمشهور. لأن الحافظ أبا عمرو الداني يقول وأجمع أهل الأداء على القصر في الواوي، في واوي واحد، أجمع أهل الأداء يعني العلماء أهل الأداء وعلماء القراءة أجمعوا على القصر في واوي واخذ، أي قرأوه بالقصر ولو واخذ. ولكن الناظم ذكر الخلاف، ولكن هذا الوجه، وجه التوسط، لا نقرأ به، نقرأ بالقصر وهو المشهور وهو الصحيح. الناظم قال وإن كان الناظم ذكر فيه الخلاف، ولكن يبقى أن القراءة التي جرت بها الأعمال والمشهورة بل والصحيحة، بل والإمام الداني لم يثبت غيرها، والحافظ أبو عمرو الداني اعتمدنا عليه لأنه يعني من العلماء الضابطين لعلم القراءة المحققين لها المدققين لها، يعني لم يأتي الزمان بمثله، الحافظ أبو عمرو الداني لم يأتي الزمان بمثله، توفي سنة 444. ولهذا المغاربة اعتمدوا على هذا الإمام الكبير في القراءات، في أوجه القراءات وأوجه الأداء وأوجه الخلاف، سواء في القراءات أو في الرسم أو الضبط، اعتمدنا على هذا الإمام الكبير الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، وولع به المغاربة وأقبلوا على كتبه ومصنفاته ونشروها وقرأوا بها وأقرأوا بها، حافظ أبو عمرو الداني رحمه الله. إذن فيواخذ فيه القصر، لهذا النظم استثناء. قال وفي يواخذ الخلاف وقع، الكلمة أو اللفظة السادسة عاد الأولى وقعت في القرآن في موضع واحد في سورة النجم، وأنه أهلك عاد الأولى. الأولى القاعدة، قاعدة ورش، أن هذه الأولى فيها التوسط، يعني جميع الأولى غير هذه فيها التوسط، بحال الآخرة، الآزفة، الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، الأولى، يعني توسط مثل الآخرة. وهي أن كل همزتين بعد وقعت بعد لام المعرفة، يعني ال، وجاء بعد حرف مدين، فحرف مدين فيه التوسط، وإن نقل ورش حركة الهمزة وحذفها من الآخرة ولازفة، لأن الآخرة أصل الآخرة، الآزفة أصل الآزفة، الأولى أصل الأولى، فورش حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام الساكن، نقل حركتها إلى اللام الساكن، ولكن بقي التوسط، توسط سببه الهمز، والهمز محذوف، وإن حذفها يعني ما زال أثره، وما زال يعني المد التوسط في الأولى والآخرة. لكن هذه عاد الأولى مستثناة من القاعدة، مستثناة من القاعدة، وأن ورش قرأها يعني بالقصر، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود، الأولى وثمودا فما أبقى، لاحظت القصر، ولكن الأولى غير هذه عاد الأولى لورش فيها التوسط، فعاد الأولى بالقصر فقط. العلة في ذلك والتوجيه يعني من حيث اللغة ومن حيث هذا، لماذا؟ لأن نافع وأبو عمرو وهم يعني من القراء السبعة أدغموا تنوين عاد في اللام، عاد الأولى، تنوين عاد أدغموها في اللام، فلما أدغمت يعني التنوين في اللام صارت حركة اللام كالأصلية، لأن اللام هو أصل السكون الأولى، لكن لما أدغم التنوين في اللام أصبحت حركة اللام يعني الضمة كالأصلية، وإذا أصبحت حركة اللام كالأصلية ما بقي التوسط، هنا تسمى الاعتداد بالعارض. العارض شنو هو؟ وهو حركة الضم على اللام، هذا عارض. فلما كان الاعتداد بالعارض، والدليل على أنه اعتد نافع بالعارض أنه أدغم النون، التنوين اللي هو نون ساكن في آخر الكلمة أدغمه في اللام، وكل نون ساكنة يدغم في اللام، يعني لأن النون واللام من الحروف المتقاربة، من حروف رأس اللسان 18، يعني الحروف التي في رأس اللسان 18 حرفا. والملاحظ في الإدغام أن الحروف التي وقع فيها الإدغام هي حروف اللسان، يعني كتوجد النون مع اللام، اللام مع الراء، يعني كلها مدغمة، حروف رأس لسان يعني هي الحروف التي وقع فيها الإدغام كثيرا لأنها متقاربة، يعني تدكست على رأس اللسان 18 حرفا كلها تخرج من رأس اللسان، تدكست وتقاربت، ويعني من أسباب الإدغام التقارب الحروف في المخارج أو في الصفة، تقارب الحروف في المخارج في المخارج، هذا من أسباب الإدغام، ويحزن الإدغام في كل حرف متقارب مع هذا، إلا أن من شرط الإدغام أن يكون الحرف ساكن ويدغم في متحرك، فلا يدغم ساكن في ساكن، ولا يدغم متحرك في متحرك، ولا يدغم متحرك في ساكن، إنما الشرط الإدغام أن يدغم الساكن في المتحرك، ساكن في المتحرك، فالنون أو التنوين تدغمان في اللام إدغاما كاملا إلا في بعض الروايات ففيها الإدغام الناقص، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن فلما أدغم نافع تنوين عادا في الأولى أصبحت الضمة ضمة اللام كالأصلية، فلما صارت كالأصلية كأننا ابتدأنا باللام، وإذا ابتدأنا باللام واعتددنا بالعارض ما بقي للتوسط وجه، كأننا قلنا لولا لولا حل لولا لولا لولا ابتدأنا باللام. إذن لما ابتدأنا باللام زالت الهمزة الجالبة للمد الواو الذي الواقع بعدها، زالت الهمزة، ولما زالت الهمزة رجعت الكلمة لأصلها وهو القصر لولا. ولهذا يعني في الآخرة وجهان، إذا قلنا الآخرة نقرأها بالتوسط، لكن لو قلنا الآخرة بالقصر الآخرة الآخرة الآخرة هذا يعني اعتددنا بالعارض، أي كأن الهمزة لا وجود لها واللام متحرك فابتدأنا به، جاء حرف المد بعد اللام فيكون فيه مد طبيعي لولا الآخرة. ولكن لو قلنا الآخرة هنا يعني لابد من التوسط، الآخرة الآخرة، يعني هنا لابد من التوسط، يعني لم نعتد بالعارض، إذا اعتدنا بالعارض ففيه القصر، إذا لم نعتد بالعارض، العارض إيش هو؟ العارض وهو تحريك اللام وحذف الهمزة، تحريك اللام لأن اللام ساكن يعني النقل، فهمتي؟ فإذا اعتدنا بالعارض فليس فيه إلا القصر، وإذا لم نعتد فلا بد من التوسط، فعاد الأولى فيها القصر لأن نافع وأبو عمرو أدغم النون نون التنوين في اللام، فقلنا عاد الأولى، بخلاف القراء الآخرين فما أدغموا هذا التنوين، قالوا عادني الأولى عادني الأولى عادني الأولى عادني الأولى، كسروا التنوين ولم يدغموا التنوين في اللام عادني الأولى، لكن نافع وأبو عمرو حذفوا الهمزة ونقلوا حركة الهمزة إلى اللام وأدغموا تنوين عاد في اللام، فلما أدغم وصار اللام يعني صاحب شدة يعني لم يبقى التوسط. وفيه أيضا وجه آخر وهو التوسط، يعني لورش فيه وجهان لأنه هو فيه خلاف، لأن الناظم قال وفي واخذ الخلاف وقع وعاد اللولا، أي وكذلك عاد اللولا فيه الخلاف عاد اللولا. المستثنى السابع والآخر من هذه المستثنيات التي ذكرها الناظم السبعة آلانا آلانا، المستفهمتان، كاين في القرآن آلانا خبرية هذه مثل قوله تعالى قالوا لانا جئت بالحق، فمن يستمع لانا يجد، آلانا خفف الله عنكم، هذه خبرية ماشي ما فيهاش استفهام، لكن المستفهمتان وقعتا في سورة يوسف في موضعين، آلان وقد كنتم به تستعجلون، آلان وقد عصيت قبله، ليس غيرهما، يعني لا يوجد في القرآن آلان مستفهمة يعني دخلت عليها همزة الاستفهام، آلان هذه ظرف زمان والكلمة مجردة عن اللام، آن الوقت أي حان الوقت، آن الوقت أي حان الوقت، دخلت لام المعرفة على آن فصارت الآن الآن، مثل آخرة أصلها آخرة، الأرض أصلها أرض، دخلت على لام فصارت الأرض، آخرة أصلها آخرة، دخلت على لام المعرفة فصارت الآخرة، ورش نقل فقال الأرض والآخرة والأولى إلى غير ذلك، فآن دخلت عليها لام المعرفة فصارت الآن. المستفهمتان في سورة يوسف دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن الآن الآن. نافع حذف الهمزة الثانية ونقل حركة اللام فصارت آلانا آلانا، هذا نافع يعني هو من بين القراء السبعة حذف الهمزة ونقل حركة اللام فصارت آلانا آلانا. الهمزة الأولى للاستفهام لأن الله استفهم قال الآن الآن وقد عصيت، يعني الآن حان الوقت للإيمان وللإسلام وأن تقول آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني هذا هذا هذا استفهام توبيخي تقريعي إنكاري لفرعون، استفهام توبيخي تقريعي لفرعون. كذلك أهل النار نعوذ بالله قال الآن وقد كنتم به تستعجلون لما دخلوا إلى النار، وكانوا يطلبون من الأنبياء استعجال النزول العذاب سخرية واستهزاء، فلما عاينوا العذاب نسأل الله العافية في جهنم قال الآن وقد كنتم به تستعجلون. يعني الآن استفهام، هذا الله يعني هذا هذه كلمتان مستفهمتان. فورش قرأ بالقصر، أين في القصر في متى؟ لأن فيها مدتان، المدة الأولى ديال آ والمدة الأولى الثانية ديال لانا، آ لانا آ لانا، فيها مدتان. المدة الأولى لا خلاف فيها أنها بالتوسط آ، إنما الخلاف في المدة التي بعد اللام آ لانا. فورش قرأ آلانا آلانا، يعني المد الثاني قرأه بالقصر، وفيه أيضا الخلاف يعني وجه القصر ووجه التوسط، يعني يجوز للإنسان أن يقرأهما بالتوسط جميعا آلانا وقد آلانا وقد، ولكن يعني الوجه المشهور وهو التوسط في الأول والقصر في الثاني آلانا وقد آلانا وقد كنتم به تستعجلون. هذا المستثنى يعني وفي آلانا كلام طويل وأوجه طويلة فيها تسعة أوجوه، يعني هذا يعني للمتخصص في القراءات، فهذه آلانا يعني فيها أوجوه متعددة، أوجوه متعددة، القصر في الأول والتوسط في الثاني، القصر في الأول والإشباع في الثاني، القصر في التوسط في الأول والقصر في الثاني إلى غير ذلك، فاجتمعت فيها تسعة أوجوه في آلانا. إذن هذا هو المستثنى يعني السابع بعد صحيح ساكنين. قرأنا الأبيات، ما لم تقل همزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمأن ويا إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الواصل كإتل انعدامه في الواصل، وفي يواخذ الخلاف وقعا وعادان الأولى وآلنا معا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.